إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، لا زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وفضله عن آفة الزنا، بل وعن جريمة الزنا، تلكم الجريمة الشنيعة التي أوجب الله تبارك وتعالى أقصى العقوبات في فاعلها ولمرتكبها. إذا نظرنا وجدنا أن الحق جل جلاله وهو الرحمن الرحيم قد أعد للزناة والزواني عقوبات في الدنيا وفي الآخرة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد كان أو من القرآن الذي كان يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذا كان قرآن فيما يتلى، ثم نسخ أو نسخت تلاوته لكن بقي حكمه. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وذكر الثيب الزاني. إذن فالعبد إذا زنى سواء كان رجلا أو امرأة لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون بكرا، يعني ما سبق ليش تزوج، فهذا حكمه في الشرع الجلد وتغريب عام، وإن كان متزوجا أو قد تزوج فحكمه في الشرع الرجم حتى الموت. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قد يقول قائل: لماذا هذه العقوبة؟ لماذا هذه العقوبة؟ هذا الإنسان هذا اللي هو الآن قد أخطأ غره إبليس ضعف، لماذا هذه العقوبة؟ أقول: لأن هذا وباء مثل هذا النوع الذي يتربص ويرتكب مثل هذه المحرمات، هذا وباء، وباء عظيم، متى سرى في جسم الأمة فكبر عليها 4. لأنه وش بيعطينا هذا الفعل؟ هذا بيعطينا مجتمع تعمه الفوضى بكل معانيها، بكل معانيها، مثل يكون الزنا في أي مجتمع من المجتمعات فإن الفوضى تعمه، تولي الجرائم الكثيرة، وتولي ولد الزنا أكثر من غيره، وهذا ولد الزنا كيف تكون نفسيته؟ كيف يكون عطاؤه في المجتمع؟ طبعا ولو حينما يجد نفسه لا أم له ولا أب له، تولي نقمع للمجتمع فيكون فساده أكثر، تيكون الفسد والإفساد تاعو أكثر. لذلك الشارع الحكيم حد. تصوروا معي عباد الله الآن لو أنه طبق حد من حدود الزنا الآن بقي شو واحد بإذن الله ما يقد. تشوف مثلا واحد إنسان متزوج وقد رجم بالحجارة من غير رحمة وشهد عذابه طائفة من المؤمنين، هل يجرؤ بعد ذلك إنسان على الزنا؟ والله ما يجرؤ، سواء كان ذكرا أو أنثى. لذلك فالزنا آفة وجريمة شنيعة عظيمة. الشرع أوجب في حق فاعلها أقصى العقوبات، بل وأبشع القتلات. وللزنا أسباب، وللزنا أسباب، ولذلك الحق جل وعلا أشار إليها من طرف خفي حينما قال ولا تقربوا الزنا. ما قال لا تفعلوا، قال لا تقربوا، أي حاجة بتوصلك لهذه الجريمة الشنيعة بعد منها، وما تديرش راسك راك بطل، ولا تعرف كيف تهضر، ولا تعرف كيف تسلى. فإن السلامة نصيحة، فإن السلامة لا يعدلها شيء، فإن السلامة لا يعدلها شيء. شحال معطي بيضحك تبي مثلا في الانترنت يدخل ويشاطي مع شي وحده ويهضر معاه تيقول انا هي تلعبي تنضحك وتيدير راسه بطل، ملي تيدخل ما باقيش تيقد يخرج، لان هذا ابليس. ولذلك الحق جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا، يا ايها الناس او يا ايها الذين لا تقربوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا عفوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، مش لا تتبعوا الشيطان خطوات الشيطان. ولذلك الحق جل وعلا دائما يحذر وينصح للمؤمن أن يبعد تمام البعد. شتي لا غادي من هذا الطريق وتقدر تشم منها شوي، يقدر الإنسان يفتتن في دينه يبدلها. ما يكونش الإنسان اش عنده كي تنقولوا احنا ديك الطمأنينة التامة والثقة في النفس الكاملة على أنه راه ما كاين اللي يدي منه حتى شي حاجة، بحكماش أنه ملتزم وأنه مستقم وأنه كذا. لا لا لا، الشيطان الشيطان ما تيمشيش لصحاب لاش، لذوك الناس اللي خربانين كي تنقولوا احنا القلوب تاعهم قاعدين في القهوة ولا قاعدين في شي بلاصة اللي هي ما عنده كاع هو المشكل، لا صلاة ولا كذا، وربما السب والشتم. لا لا لا، الشيطان لمن تيقعد يقعد لأولياء الله ولعباده بالمرصاد، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا انتبه وكن يقظا حذرا، فإن الحق جل جلاله يحذرك لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. لذلك شحال معتي كل واتق نفسه، فحين ذاك يقع في الفاحشة ولربما يدمر أو تدمر حياته وتدمر أسرته، وهذا مشاهد. وكم سمعنا وسمعنا من الأخبار عباد الله. إن من أهم أسباب الزنا وأعظمها التبرج، التبرج هذا من أعظم الأسباب اللي تدعي الزنا، وهو التبرج. والتبرج مأخوذ من البرج، البرج هو القصر. نقول مثلا فلان تبرج إذا خرج من البرج، أي إذا خرج من القصر. فالمرأة حينما تبدي محاسنها، تظهر محاسنها ومفاتنها بأي صورة من الصور، تكون قد خرجت من حصن العفة، تكون قد خرجت من حصن العفة. إذن فالتبرج هو من أسباب دواعي الزنا. ولذلك الحق جل وعلا قطع الطريق، قطع الطريق على هذه الآفة، وأمر النساء بالحجاب وبالتعفف. المرأة هي بعض من الرجل، المرأة هي بعض من الرجل، طرف منه، والله تبارك وتعالى قد أودع فيها، قد أودع فيها أشياء تجلب الرجل والعكس. هذه الله تبارك وتعالى جبل الرجل على هذه الأمور كما جبل المرأة. ولكن هل الشرع ترك الحبل على الغارب كما نقول؟ لا، بل أحاط ذلك بسياج عجيب، متى تمعن شرع الله تبارك وتعالى وجدنا فيه من الحكمة، وجدنا فيه من الحكمة الشيء الكثير. ولذلك خلي قاع الشرع، الآن لو بينشوه بالعقل دابا العقل العقل ماذا جر التبرج علينا من الآفات ومن الويلات. تلقى جوج مضاربين هذا ضرب هذا بموس ولا قتله علاش على بنت هذه مثلا مع هذا تسببت فاش في دمار أسرته وكذا وما إلى ذلك من الأمور. دائما تلقى وراء الفتن ووراء الآفات أش النساء. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نتقي ذلك. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا الشرع يحذركم يا معاشر الرجال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كلكم تحفظون قصة البقرة المذكورة في أوائل سورة البقرة ذاك الذي قتل ابن عمه لأجل أن يتزوج زوجته وقيل ابنته وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون إلى آخر الآيات. إذن أول فتنة بني إسرائيل كانت فاش في النساء. فلذلك الحق جل جلاله قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك الشرع جاء ويحد من هذه الأمور. فنجد الآيات الكثيرة تأمر النساء بالحجاب وتأمر الرجال بغض البصر وعدم تتبعهن والميل إليهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. جرت العادة أن الإنسان متى يكون غادي في الطريق دابا الآن تيشوف مثلا شي حاجة عجبته وردة نعطيه مثلا بوردة تيشوف وردة مثلا فيعجب بها تتعجب بها وتتعجبه فتقر في وجدانه لحد الساعة ما كان شي مشكل ملي تيبي قطعة هنا يتدخل الشرع. إذن النظرة ثم الوجدان حينما ينزع إلى الفعل ملي تيبي قطعة الوردة يقول الشرع لا هذه الوردة ما تاتكش هذه راه تاع الجيران وكذا وتيزقى. إذا النظر ثم استقر إعجابه في قلبه فلما أراد أن ينزع تدخل الشرع ما تاتكش. لكن أرن العيالات إنسان حينما يريد أن ينظر الشرع يرحمك تقول لك لا ما تشوفش ابتداء ما تشوف. قل للمؤمنين أي الذين يتصفون بصفة الإيمان يغضوا من أبصارهم ما تبقاش متبعاش عورات النساء هذه طويلة هذه تتميل هذه لا سلامة لك إلا بغيتي سلامتك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تما بغيتيش أطلقت البصر يقع حسن تلك المرأة في قلبك وربما تشغف بها أو تشغف بها وربما تحبها. إذن فحينما تريد أن تقلع تيجيك الأمر صعب. إذن من رحمة الله بك ما الأول قال لك إياك وإطلاق البصر إياك وإطلاق البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا كنت مؤمن ويحفظوا فروجهم. وماذا قال في وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن تالنساء تأم يفتتن بالرجال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها خصهم يتستروا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى أن قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الشرع يحذر المرأة باش تستعمل شي حاجة اللي هي تلفت فيها الرجل وتثير انتباهه. وأمر الرجل بادئ ذي بدء أن يغض بصره. لماذا هذه الأمور لماذا هذه الأحكام التقييدية رحمة بك. الله تبارك وتعالى ما عنده غرض أنه يمردك ولا يعذبك لا لا لا رحمة بك. لذلك الإنسان حينما لا يستجيب لداعي الشرع تتمرد تيتمرد وتيتعذب. وكم من الناس أوتوا من هذا القبل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهل نساؤنا الآن يحتجن إلى مثل هذا؟ يقول لهم ولا يضربن بأرجلهن، لا لا لا، آخر موضل في التبرج. وما عندنا احنا إلى الغرب دابا الآن تصدر شي حاجة فيها مثلا شوية أكو شوية أكو، ما عندهم تلك شوية الآن ما كاينش، تلك شوية الآن ما كاينش. تبرج وسفول وهبوط بما تحمل الكلمة من معنى. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال الحق جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذن ولا يضربن بأرجلهن، بشاش باش ما تطيحش الرجل، باش ما تطيحش الرجل، لأن المرأة دواعي أو لأن المرأة الأصل فيها أش أنها متى تحجبت ومتى استجابت لأمر الله فإن الرجل يسلم من شرها. يورنا المرأة بل الآن إلى هي اللي أرادت ذلك. وكم من النساء مع الأسف لهن أساليب متعددة في جلب نظر الرجال واستمالة أعينهن وقلوبهن إليهن واستمالة قلوبهم إليهن، بل لربما منهن من هاد النساء كاين واحد النوع نسأل الله السلام والعافية دابا الآن اللي هو تيدير اللي تيتزين وتيتستر بدواعي دينية، لأنه تيقولهاش والحجاب جمعك، تتولي هي تدير فتكون أشد إثارة. لا ترخب في مؤمن إلا ولا ذمة، ما كاينش غرضها هو أنها أشد خصها تبلغ خصها تبلغ. فهؤلاء لهن من العذاب ما الله به عليم، فهؤلاء لهن من العذاب ما الله به عليم. ولذلك على هؤلاء أن يتقين الله. دوك الناس اللي تيضلوا تيخطوا، النساء اللي تيخطوا أشي كيف تجيب فلان وزيد وعمر، هؤلاء عليهن أن يتقين الله، فإن الله تبارك وتعالى ليس بغافل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بعض النساء الآن تدير نقاب ولا تدير مثلا الخرخاء ولا تدير كيف وتتستر عندها أغراض دنيئة أو خبيثة، تستهين بنظر الله، تستهين برقابة الله، بل وتستهين بالله. فيا ويل مثل هؤلاء، الويل لهن، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. لا تغتروا عباد الله بحلم الله، لا تغتروا بحلم الله. شحال واحد تيضرك على الناس، تيضرك على الناس ولكن لا يستخفي من الله، ما عنده سوق، تيظن مسكين بأنه فقط ما يشوف الزيد وعمر، ويهمل رقابة الله، يهمل رقابة الجبار. ربما سمعتم القصة التي وقعت في بعض مدن المغرب على المحمدي أو لا أدري، رجل بلغ من العمر 70 سنة، 70 سنة، تغرر به امرأة أو يغرر بها، فيدخل إلى بيتها ويزني بها، شرف الله أسماعكم، يزني بها، فإذا بالموت يفجأه وهو على صدرها، الموت يفجأه وهو على صدرها. معروفة ديرنا في الانترنت، ديرنا في ذاك العجب اللي عندهم كذا وتستجوه الناس، ما رأيكم في ذلك؟ سبحان الله، فضيحة، هذه فضيحة الدنيا، فما بالك بفضيحة الآخرة، فما بالك بفضيحة الآخرة. 70 سنة، أش بيقول رب العالمين مثل هذا؟ ما جوابه؟ ما اسمه عند الله؟ فضيحة فضيحة فضيحة، ما بعدها فضيحة. والناس يحاولوا يرقعوا، لا لعله مسكين مريض، لعله كذا لعله كذا. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال الحق جل وعلا أيضا يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي، يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، قولوا لأزواجكم بأن يدنوا عليهن من جلابيبهن، بأن يستروا مفاتينهن، بأن يتقين الله في الشباب، بأن يتقين الله في الشباب. بعض إخواننا يتصل علي في لعله قبل أسبوع يقول لي يا فلان ادعو الله لي. قلت لما؟ قال أنا الآن أبحث عن عاهرة، عن زانية، أريد أن أزني بها. قلت سبحان الله، اتق الله. قال لي وأزيدك، أنا أحفظ من القرآن كذا وكذا. غلب على أمره. من السبب؟ من الذي دفعه إلى هذه الآفة؟ ألسنا بنات المسلمين ونساءهن؟ تقول لك الرجل خصها تخرج المرأة معايا متى؟ خصها تخرج آخر موديل باش يعرفوا الناس اش داي، وخص بنتي تاهي كذا باش يعرفوا الناس اش داي. شوفوا رحمكم الله إلى اش، أين وصل المسلمون؟ أين وصل المسلمون؟ جرأة على الله تبارك وتعالى، بل الأدهى والأمر أن بعض النساء يريدن أن يرتدين الحجاب فيمنعهن آباؤهن. ما عنديش أنا هذاك الشيء، سبحان الله. أتكره العفة؟ أتكره الطهر؟ أنت في ميزان الشرع ديوت، ديوت، تخر الفاحشة في أهلك، لا تتقي الله في عباد الله. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر من بينهم الديوث الذي يقر الفاحشة في أهله. أنت الذي تأتي باللباس، وأنت الذي تأتي بالعطور، فويل لك من عقاب الله تبارك وتعالى. ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بمثل هذه الأمور، بمثل هذه المخالفات. خليها تيبحل بحل كده، ولا رأنا عندي فيها التقى ولا ولا لا لا. ما جوابك أمام الله؟ ما جوابك أمام الله؟ يا أيها النبي قل لأزواجك، خطاب للطاهرات العفيفات، يأمرهن الله بأن يتحجبن ويدنين عليهن من جلابيب. ايش بنقول احنا لنساءنا وبنتنا؟ ايش بنقوله؟ وقال الحق جل وعلا أيضا وقرن في بيوتكن، يأمر الحق جل جلاله نساء المؤمنات وهن الطاهرات العفيفات، قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أين الغيرة؟ أين الغيرة على الأعراض؟ اتبعنا مع الأسف الحقوق الحقوق الحقوق حتى هوينا وسقطنا في أسفل سافلين. ما كاينش حاجة اللي قضيناها ولا فزنا برضا الله. اللعنة تطاردنا من كل مكان عند رب العالمين، تطاردنا جميعا إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. يدنين عليه. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. علي رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة وهي حاملة لرسالة حاطب بن بلتعة. القصة هي معروفة. حاطب بن بلتعة أحد الصحابة، كانت له يد أو كان له مصالح في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده واحد الخطة أنه يريد أن يغير على قريش، ووصفت لهم هذا الصحابي يحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهم جمعوا رؤوسكم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيغير عليكم. وأرسل رسالة مع امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي. فأرسل عليا وبلالا ولا أدري ثلاث صحابة منهم علي، فأدركوا هذه المرأة في المكان الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها أخرجي الكتاب. قالت ما معي كتاب. قالوا لها أخرجي الكتاب. قالت ما معي كتاب. فقال علي رضي الله تعالى عنه والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. تخرجي على خاطر كل غادي نجردك من الثياب تاعك. فأدركتها الغيرة، هذه جاهلية، فأدركتها الغيرة فأخرجت الكتاب من شعرها. الغيرة. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان ذلك بأنك أنت تدخل الغرفة اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيها والأبتعة وهي نازعة ثيابها، يعني غير يعني ما كده نقول إحنا ما لبسش ثياب كاملة عادية بلباس البيت. فلما دفن عمر قالت والله ما دخلت إلا وأنا مشدودة الثياب حياء من عمر وهو تحت الأرض. هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فين بناتنا احنا دابا الآن من هذا الأدب؟ فين بناتنا اللي تسموا الآن بعائشة وبخديجة وبحفصة وهن مسلمات من أبناء المسلمين؟ قالت حياء من عمر، حياء من عمر تشد عليها ثيابها. وفينا عمر وهو تحت الأرض. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه الأمور كلها غايتها ما هي آش؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن فالشرع حينما يأتي بمثل هذه الأحكام السامية في معانيها إنما هي لأجل إبقائنا على طهارة القلوب، وهذا هو ما يربطنا برب العالمين. ماذا من إنسان قلبه طاهر ونقي رهو على خير، رهو على خير. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم وبسنة سيد المرسلين، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا كان القرآن قد جاء بهذه التعاليم السامية وبهذه الأحكام العالية حفاظا على المرأة وحفاظا على الرجل، فكذلك السنة، فكذلك السنة جاءت بنصوص تحذر النساء من التبرج وتأمرهن بأن يتقين الله تبارك وتعالى، فهن رأس الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات على ذلك. واحد مثلا عصى الإمام تاعه ولي الأمر وفارق الجماعة، هذا لا تسأل عنه، لا تسأل عما أعد الله له من العذاب، لأن هذا سبب فتنة. وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة لاحظوا رحمكم الله غاب عنها زوجها، وامرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت فلا تسأل عنهم. المرأة التي يخرج زوجها للبحث عن العيش وهي تخونه، مش تخونه، اسمحوا لي، مش تخونه، عفوا، تبرجت، هذا مازال ما خنت، تبرجت معنى أظهرت مفاتنها، تخرج قدام الدار وتطرش بلباسها، بلباس الدار، ولا تتسيق، هادشي عندنا حنا عادي دابا الان، ولا تتسيق، هاد النوع اللي تنهضروا عليه دابا درك. فتبرجت فلا تسأل عما أعد الله لها من العذاب. فينا والرجل مشى مسكين تيقلب على رزقه، والمرأة المرأة شاعلة العواف وتتحفر اللي تطيحوا فاش؟ اللي تطيحوا في الحفرة. إذا الشرع جاء ويسد فتبرجت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيكون في آخر أمتي، وأنا أذكر هذا الحديث يعز علي، ولكن هذا حكم رب العالمين، يعز علي هذا الوعيد الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات. هذا كاسيات عاريات هي من النصائح المستوردة، هي من ضمن الحقوق أن المرأة تفعل ما تشاء، من ضمن الحقوق. ولله ذر بعض الموريتانيين حينما قال إليك من الشيطان يا ابنة ذا العصر، هذا واحد ينصح وهو الشيطان، إليك من الشيطان يا ابنة ذا العصر نصائح لا أبغي عليها من الأجر. عليك بشفاف الثياب شو عجل دياش رخيخة. عليك بشفاف الثياب وقصري إزارك ولتبدي مقدمة الشعر. وساقك لا تثريب منه فكل ذا فليس من العورات كالأذن والنحر. ولا تلبسي ثوبا يرى لك ساترا فلا خير في ثوب إذا كان ذا ستر. وخطي بأعلى السعر في العيد حنة ويستحسن التطويل والصبغ للظفر. هل معقول هالمرة اللي هي حضارية اللي هي معاصرة وناهيك عن العطور عن العطور تخرج المرة الآن متعطرة تدوخ آلاف مؤلفة تتقلب تبلك بنادم غادياش وتجي شدة آلاف مؤلفة من الرجال. هذه قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية فهي زانية. أبو هريرة كما روى النسائي في السنن الكبرى والبيهقي في سننه والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع أن أبا هريرة كان غادي فاش في بعض طرق المدينة فإذا به يشم رائحة فواحة قوية فإذا بامرأة فقال لها إلى أين يا أمة الله؟ قالت إلى المسجد. قال الله. قالت الله فين غادية؟ غادية المسجد. فقال لها ولم تعطرت؟ قالت للمسجد لأخرج إلى المسجد. قال الله يعني أستحلفك بالله واش انت خارجة بهذه الحالة والعطر وكذا المسجد. قالت الله. لاحظوا رحمكم الله هذه الآن خارجة تعطرات للمسجد ماشي لشي غرض أخر. الله. قالت الله. فقال أبو هريرة أما إني سمعت خليلي أبا القاسم يقول بأن الله لا يقبل صلاة امرأة إذا تطيبت لغير زوج حتى ترجع فتغتسل غسلها للجنابة. دوك النساء اللي تخرجوا متعطرات وتيرجعوا للبيوت وتتغدى وتصلي لا لا لا الله ما يقبل منك شيء ما قبلش منك. لا يقبل الله صلاة امرأة إذا تعطرت لغير زوج لأن إمتى تدير المرأة العطر لكنت مع رجلها باش تجبدوا عندها هذا من المباحات بل هو من المطلوبات بل هو من المشروعات لكن تعطر وهي خارج الشارع هذا أشبهت أشبهت ما الذي تريده أشبهت دارها هذه خفيفة إذا تطيبت لغير زوج حتى ترجع فتغتسل غسلها للجنابة هذه رمتي قبل من الله تبارك وتعالى شحش. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت. دوك الكويبات وذاك العجب اللي تيديروا هما دابا الان هذا الشيء دابا الان بدعوا فيه الناس الغرض الغرض شنو هو؟ هو ذاك الشاب مسكين متي يخرج ما بقيت يعرف راسه من رجليه. دابا فينا هما الشباب تاعنا حنا بل فينا هما الشياب بل اين الشيوخ؟ بالله عليكم هذه الفتنه من سلم منها؟ من سلم منها؟ شكون اللي باقي يسلم من هذه الفتنه؟ كل واحد يولي تيخاف على راسه سواء كان متدين ولا ما متدين ولا عنده ولا ما عنده ولا تيلبس لباسه ولا حتى شي واحد ما بقى سالم كل شيء ولا خايف الان على نفسه لان النساء وصلوا واحد القمه من التبرج ومن مجاهره الله بالعصيان قمه قمه. على رؤوسهن كاسنمه البخت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي انا اللي قلت لو انا بغيت نقول الله ما نقدر نقول هذا الكلام. قال العنوهن فانهن ملعونات. العنوهن فانهن ملعونات. ومن باب البيان ما غاديش تقولها في وجهها لعنة الله عليك أنت تسر لعنة الله وتقول لعنة الله على المتبرجات ما تتخصش باللعنة فتقول لعنة الله على المتبرجات ولا تكون دخلة تايف. إذن أترضى أي أخت من أخواتنا الآن لتكون بهذه المواصفات رأي أختنا رحمة ما نخرجها من الدين رأي أختنا أترضى أي أخت من أخواتنا أن تلحقها لعنة الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أيضا صنفان من أهل النار لم أرهما قط، فذكر نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء الولود الودود المواتية المواسية، وشر النساء تبغي تكون عندك شي مرة شريرة بهذا المستوى، ولا بنتك شريرة، وشكون اللي حكم عليها بأنها شر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وشر النساء المتبرجات المتخيلات، وشر النساء المتبرجات المتخيلات. فعلينا عباد الله أن نتقي الله، فعلينا أن نتقي الله في أنفسهن في أنفسنا، لله تبارك وتعالى قد استرعاه، أعطاه زوجة ولا أعطاه بنت ولا أعطاه أخت ولا أعطاه أم ولا أعطاه خالة، يسعى في إسداء النصح، ينصح لها. هذا هو الشرع. ماشي احنا تنجيو واحد مثلا خصو يتقطع عليه العضو تاعو، وحنا تنجيو تنديروا ليه الدواء الاحمر، ملي تنشوفوا هذه الآفة تاع الزنا اللي هي تفق، ما تنجيو تنديروا تنوي تنقولوا ايوا الانسان يسدد وقار، ولا تيلا بغى يدير الانسان شي حاجه يحاول يستتر، ولا تنوليو تنوضعوا حلول. لما تفشى داء السدا وأدواء أخرى نتيجة الزنا، أش ولاو تيقولوا؟ كاين بعض الناصحين تيخرجوا للبوادي، وهذا شهدته بأم عيني، تيخرجوا للبوادي أش تيقولوا للرجال؟ تيعطيهم هذاك الغطاء المطاطي اللي تيدير الرجل على الذكر تاعو، أعز الله واسمعكم، لأن أنا مضطر باش نبين، تيقول لي تيلا بغيت دير هاك دير هذا باش ما تمرضش. أهذا هو الحل؟ ونحن أمة إسلامية، ونحن أمة إسلامية لها تقاليدها ولها أعرافها ولها أسسها. إحنا ما خصنا يكون عندنا هذا الشيء، لأن إحنا أمة إسلامية، يحكمنا الدين ويحكمنا الشرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.